فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي كمال من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله. أخوي كمال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضل يا أخي كمان. هل يجوز الدعاء أثناء ترجمة خطبة الجمعة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية؟ نعم. والثاني، ما حكم حضور خطبة الجمعة إذا كان الخطيب يدعو يعني إلى باطل وبدع، علما أن الانتقال إلى مسجد آخر ليس بيسير؟ طيب يا كمان، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. أهلا وسهلا. تفضل أختي أم صالح. يا شيخ، أنا بسأل عن صلاة الوتر، هل لها آيات محدودة وهل لازم من الدعاء في آخر ركعة؟ سؤال ثاني أم صالح. أيوة، عندي حصالة يا شيخ، أنا حلفت أني أحط جمع الدراهم وأعطيها المساكين مثلا عمال النظافة أو أي مسكين يزي، ولكني مرات أحتاج لها وأخذ منها، هل أنا أصوم على الحلفة هذه؟ حلفتي أنتي؟ أيوة حلفت. إيش قلتي أختي؟ إيش قلتي؟ قلت والله إن أخلي هذه الحصالة بس للمساكين. إيه. أيوة، مرات أحتاج منها وأسد منها. وترجعين فيها ولا ما ترجعين؟ لا أرجع، بس أحتاج منها ومرات أرجعها ومرات لا والله أنسى. إيه. أيوة. طيب. هل أصوم؟ طيب طيب. السؤال الثالث، كم هي كفارة اليمين وهل أعطيها الهلال الأحمر بدل ما أعطيها المساكين؟ طيب يا أم صالح. يعطيك العافية. مرحبا أختي. تفضل أخي مصطفى فنلندا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير جزاء إن شاء الله شيخ هذا البرنامج. وياك. بس عذرا شيخ، بالنسبة للمسافر يعني أنا عندي بيت أخوي بعد عني تقريبا بحدود 60 كيلو، ويعني بدنا نروح يمه يعني أقعد هناك يوم أو يومين، فهاي اليوم واليومين أصلي صلاة مسافر هناك، هل يجوز يعني أصلي صلاة مسافر لو أصلي صلاة؟ يعني أخوك يسكن في مدينة ثانية. إيه، تقريبا 60 كيلو 70 كيلو عن سكني يعني. طيب يا أخي أبشر يا مصطفى. هذا وبالنسبة للشيخ، يعني في حالة إذا أروح البلدي، إيه؟ إذا أروح زيارة البلدي مثلا أسبوع أسبوعين شهر هناك، أصلي مسافر لو صلاة عادية؟ عندك بيت وعندك أهل هناك؟ نعم، عندي أهلي وأقربائي هناك. وبيت عندك سكن تسكن فيه وكذا؟ يعني سكن، أكيد سكن أهلي مثلا، يعني طيب. سكن خاص بي. أبشر أخي مصطفى. وسؤال الأخير شيخ، أنا ذيك المرة خبرتك سألتك يعني على مود أنه أنا يعني اتخذت عهد على نفسي أنه أصلي ركعتين وراء كل صلاة لله، ففي حالة إذا مسافر همين أصلي هاي الركعتين بعد الصلاة؟ طيب يا أخي مصطفى، جزاك الله خير الجزاء إن شاء الله. مرحبا أخي، أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل أبو علي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين شيخ. تفضل يا أخي. سؤال أول شيخ، عندي أمانة مال والدة وابن عمتي على حسابي في البنك، في بنك إسلامي، وهذه تجي عليها أحيانا أرباح 100 درهم 200 درهم. أنا أتخلص من هال 200 درهم الذي تجي، هل في شيء يعني بدون ما هم يعني هم أمانة عاطيني، عندي أماناتهم ونحطنهم في البنك مع فلوسي؟ طيب. التالي أرباح. السؤال الثاني، عندي شيبة بن عمتي هو فوق 100 سنة عمره، إيه؟ مدمن على التدخين الشيشة هذه، حاليا خلاص مخرف، إذا ما نعطي الشيشة هذه يعني خلاص يضيع ما يدل حتى الله يعزك الحمام يروح مكانه هذا. هل في شيء احنا قاعدين نعطيه؟ خلاص احنا مخرف ماشي، هو ما في عنده احد، لا عنده عيال ولا عنده اي واحد، مسكرين عليه البيت. واحيانا اروح اعطي اكل لازم يكون اعطيه الشيشه هذه، اذا ما اعطيه خلاص مضيع مدمن. لكن مو بوعي الان ها؟ مو في وعي. لا طيب يا ابو علي، اذا ما يحصل الشيشه خلاص يعني حتى الله يعزك الحمام ما يدل وين يروح. واذا شرب الشيشه يعرف الشيشه يا خلاص يعرف. ما عرضته على الطبيب شيء؟ والله ما يروح طبيب من استوى ما يروح، عمره فوق ال 100 سنه. طيب يا ابو علي تسمع الجواب ان شاء الله. مرحبا، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت شيخ عندي سؤالين. تفضل اختي. السؤال الاول، اذا كان ولدك مديون وانت الله منعم عليك بنعمته، تجوز زكاتك على ولدك هو مديون مطلوب. السؤال الثاني، اذا عندك عيال وتم على الصلاة وتمر على كل شيء والعيال ما يستجيبون لك الإمارة، وبينهم هي حال ريايل وحكام يضهدها يومهم صغار ضربتهم وجبرتهم على كل شيء، ولا أنا أمر للصلاة أمر للصلاة الله العالم والصوم والصلاة، هم الصوم والصلاة والصلاة مخاطبة تودلين عليها مثل الناس، هل لي بالدنيا أنا شيء منهم؟ طيب يا محمد ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله. يبشرك الله، يلا بالجنه. ويات ويات، مرحبا. تفضل اخي محمد سعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي يا شيخ. تفضل يا محمد. السؤال الاول، هل يستطيع الانسان ان يترك شهوه الاستمناء حتى لو لم يتجوز يا شيخ؟ السؤال الثاني، غيري رواني يتوب عليكم، يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، هل تفسير هذه الآية للعزاب ولا للمتجوزين أو الشهوات الحرام؟ طيب واضح. طيب واضح يا محمد، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ كمال من فرنسا سأل سؤالين، يقول هل يجوز للإنسان أن يدعو أثناء خطبة الجمعة إذا قام الخطيب يترجمها من العربية إلى الفرنسية؟ يعني في فرنسا يترجمون الخطبة أثناء الخطبة يترجمونها في الخطبة الثانية. هو يسأل يقول في هذه الأثناء هل يجوز للإنسان أن يدعو؟ يا أخي الفاضل، إذا كنت تفهم لغة الخطيب يعني اللغة الفرنسية فلا، تمسك ما تدعو ولا تتحرك ولا تتكلم. أما إذا كنت ما تفهم هذه اللغة ولا تعرف هذه اللغة التي يتحدث بها الخطيب وهي ترجمت لأجل مصلحة شريحة كبيرة من المأمومين، ما في بأس لو دعوت، كما نص على ذلك أهل العلم، لأن في حكم من لا يستمع إلى الخطبة لو أشغلت نفسك بالدعاء والذكر ما في بأس. أما إذا كنت تفهم ما يقول الخطيب وتعرف هذه اللغة فتستمع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإنصات إلى خطيب الجمعة. كمال أيضا يسأل يقول ما حكم حضور خطبة الجمعة إذا كان الخطيب يعني يحدث أباطيل وبدع ومخالفات؟ يقول والذهاب إلى جامع آخر بعيد جدا ويكلف الإنسان مسافة بعيد. يا أخي الفاضل كمال بارك الله فيك، ما في بأس تحضر خطبة الجمعة، لأن أهل العلم من أهل السنة يعني ذكروا بأنه تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، والعلماء نصوا تحديدا خاصة من يتحدثون عن إمامة الفاسق يستثنون خطبة الجمعة وخطبة العيدين، فيقول يصلى خلف الفساق الذين مثلا يخطبون العيدين، يخطبون مثلا كذا، يخطبون مثلا العيدين أو الجمع، قالوا الجمعة والعيدين. لماذا؟ لأن يحضرها هي مشهد وحضور لأغلب المسلمين. ولذلك أخي الفاضل كما يقول العلماء، ونرى الحج والجهاد واجبان، ونرى الحج والجهاد والصلاة واجبان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، والصلاة هذه تكون صلاة حتى صلاة الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فيا أخي الفاضل ما دام أن يشق عليك الذهاب صلي خلفهم، وفيهم يعني مجال، إذا كان في مجال للنصيحة والتوجيه برفق وبلين وبسرية تامة مع هذا الخطيب، ترشده إلى الخير، تهدي له بعض الكتب مثلا النافعة لعله، لأنه قد يكون ضحية بيئة عاشها أو مشايخ تتلمذ عليهم أو معلومات استقاها مغلوطة، فقد يكون ضحية هذا الرجل، فأنت ممكن أن تسهم في يعني إصلاحه من خلال النصيحة الطيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. بارك الله فيك يا أخوي كمال. أم صالح من أبو ظبي تسأل عن الوتر، تقول: هل له آيات معينة وهل هناك دعاء في آخر الوتر؟ يا أم صالح، بالنسبة للشفع يقرأ فيها المصلي سورة سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية بعد الفاتحة. وأما ركعة الوتر الأخيرة فيقرأ الفاتحة وسورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. أما قضية الدعاء بارك الله فيك فهذا لا بأس به، مستحب، يأتي به الذي يوتر أحيانا وليس دائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو على الدوام وعلى الاستمرار، وإنما كان يجعل دعاءه في سجوده عليه الصلاة والسلام، فكان يقول من ضمن دعائه: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي في السجود. وكان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. هذا من دعائه الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء في قنوت الوتر فهذا ما كان يواظب عليه، وإنما أرشد إليه سبطه الحسن بن علي أن يدعو به بعد النصف الأخير من رمضان إلى آخر رمضان، من 15 رمضان كان يقول له: أدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت. أم صالح تقول عندها حصالة، وقالت حلفت بالله أنها ستضع فيها مال في هذه الحصالة وتدفعها للفقراء والمساكين. تقول: أحيانا أحتاج إلى هذا المال، أرجع بعضه وبعضه ما أستطيع إرجاعه، ماذا علي؟ يا أختي أم صالح، فيما يظهر والله تعالى أعلم بأنه لا شيء عليك في ذلك، وإنما هذا يعني هذه يظهر فيما يظهر والله أعلم أن يمين غير منعقدة، وإنما أردت حث نفسك على الصدقة فيما يظهر والله أعلم، ما عليك شيء، لكن حاولي أن تلتزمي بهذا العهد الذي قطعته على نفسك بارك الله فيك، وإذا احتجت وأخذت عوضي من مصاريف أخرى، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. أم صالح تسأل عن كفارة اليمين، تقول: هل أعطيها الهلال الأحمر أم أعطيها الفقراء والمساكين؟ أخت الفاضل، الأمر سيان، لأن الهلال الأحمر سيوزع على الفقراء والمساكين. الهلال الأحمر عنده يعني جملة من الأمور من ضمنها مسألة الكفارات، فهو يعطيها الفقراء والمساكين، وأنت بالخيار أعطيها إياهم، أو أنت إذا علمت فقراء ومساكين باشري بنفسك بإعطائهم بإطعامهم، باشري بنفسك بإطعامهم، لأن الله تعالى يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين. الأخ مصطفى من فنلندا يسأل، يقول بأنه يساكن طبعا في منطقة ثم يسافر إلى منطقة أخرى يزور أخا له ويمكث عنده يوم أو يومين، يقول المسافة بين المدينتين تقريبا 60 كيلومتر، يقول هل أترخص برخص السفر؟ يا أخي الفاضل، هذه من المسائل الخلافية بين العلماء في القديم والحديث، وأنا الذي أفتي به في هذا البرنامج بأن من عزم السفر وجد به السير وسافر وانتقل ويسمى سافر لغة وعرفا فإنه يترخص برخص السفر ولو كان دون 80 كيلو متر، ولو كان دون 80 كيلو متر، وهذا القول عليه جمهرة من أهل العلم من أهل التحقيق، والأدلة في هذا كثيرة لا يسع المجال لذكرها، ولكن إذا كنت مسافرا حتى لو 60 كيلو فأنت تترخص برخص السفر بارك الله فيك. مصطفى يقول: فيما لو إذا رجعت إلى بلدي، زرت بلدي شهر أو شهرين، هل لي أن أترخص؟ لا يا أخي الفاضل، من رجع إلى وطنه وبلده ومسكنه فإنه لا يترخص برخص السفر، تنقطع الرخص هذه كلها، وإنما يصلي صلاة مقيم، ولا يجوز له أن يفطر في رمضان، وإنما يصوم في رمضان ويتم صلاته ولا يقصرها. مصطفى يقول بأنه اتخذ عهدا فيما سبق أن يصلي ركعتين بعد كل صلاة، فهل يشمل هذا صلوات السفر؟ نعم يا أخي الفاضل، ما دام أنك أطلقت فإن هذا يشمل أيضا صلوات السفر، هذا نذر نذرته لله جل وعلا، فالتزم به سفرا وحضرا بارك الله فيك. أبو علي من الشارقة يقول: عندي أمانة للوالدة وواحد من أولاد عمومتي، يقول أحيانا تأتيني أرباح، طبعا يقول وضعتها في البنك، يقول أحيانا تأتيني أرباح 200 درهم، يقول أنا أتخلص منها من دون أن أخبرهم، هل علي شيء في ذلك؟ أبو علي ما عليك شيء والحمد لله، ومشكور على هذه الأمانة وعلى هذا السؤال وعلى الحرص على الحلال والحرام الذي فعلته، ما في شيء، واحرص يا أخي الفاضل أن تجعل هذا المال في حساب جاري، لا تضعه في حساب توفير، ما دام أنك تكره هذا الشيء وتعتقد بأن هذه الأرباح قد تكون غير شرعية، حطه في حساب جاري، فهو يعني أفضل لك وأضمن وأكثر أمان يعني بالنسبة لهذه القضية، حتى لا يدخل على مالك شيء مشتبه. وما فعلته صحيح، هم أمنوك فقط على رأس المال هذا، ما قالوا لك شغل رأس المال، وإنما رأس المال 200% اللي يعني يعطيك البنك تخرجها تخلص منها، تكون محسن بهذه الطريقة، لأن ما يدري إنسان من أي مصدر يعني هذه الفلوس. أبو علي يقول بأن عندهم رجل كبير في السن قد تجاوز 100، ويعني دائما هو مدمن على الشيشة، ويقول أشربها باستمرار، الآن يقول مخرف، إذا منعنا عنه الشيشة يقول يضيع حتى دورة المياه ما يعرفها، وإذا أعطنا الشيشة يعني مثل ما يقول عدل رأسه، ويقول ما عنده حد لا عيال ولا شيء. يا أخي الفاضل، يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فأنتم بإعطائكم الشيشة له أعنتوه على الإثم وأعنتوه على المعصية، خاصة وهو في آخر عمره، ينبغي حقيقة أن ينظف بدنه من كل شيء يغضب الله جل وعلا. والواجب عليكم يا أبا علي أن تذهبوا به إلى المستشفى، ولا تطيعونه في يعني امتناعه عن الذهاب، لا، اذهبوا به إلى المستشفى إلى الطبيب، قد يكون هناك عند الأطباء شيء يعوض عن الشيشة، يعني أنا بلغني هناك أشياء تعوض عن الشيشة، أو يعطونه برنامج تدريجي يتخلص من قضية الشيشة. أما تركه بمثل هذه الصورة فأنا ما أنصحكم، بارك الله فيكم، وأنت محسن في هذه الطريقة كمل إحسانك، ولكن بمنعه عن الشيشة. وأنا يعني أرى يعني بأنكم تذهبوا به عاجلا إلى طبيب أو إلى مستشفى أو إلى عيادة من العيادات الصحية المعروفة المتخصصة بهذا النوع من قضية مكافحة التدخين والشيشة، أو مثلا بعض المراكز التأهيلية مثلا، حتى لو كان فاقد عقله، هذا ما يعني بأننا نسمح له ونعينه على فعل المحرم. أنصحك بهذا الفترة الحالية، حاولوا قدر المستطاع أن لا تعطونه، لا تقطعونه بشكل مفاجئ، ولا تعطونه بالقدر الزائد الذي هو يطمح إليه، وإنما تخففون حتى تذهب، حتى يذهب الله جل وعلا عنه هذا الأمر إن شاء الله، عن طريق مثلا برنامج تأهيلي مثلا عند طبيب أو عند مركز. الأخت محمد من الشارقة تقول بالنسبة يعني هي عندها ولد مديون وعليه قروض وكذا، وهي منعم الله عز وجل عليها، تقول هل أعطيه من الزكاة؟ يا أخت الفاضلة، إذا كان هذا الولد عليه قروض بحق مش بباطل، بحق يعني بنى بيت اشترى سيارة مثلا من دون يعني تبذير ولا إسراف، لا، اشترى سيارة أو اشترى بيت أو خسر في تجارة مثلا وأصبح غارما مثلا، فإنه يجوز للوالدين أو أحدهما أن يدفع له من الزكاة فقط، لأجل كونه غارما لا لكونه فقيرا أو مسكين. إذا كان فقيرا أو مسكين يلزمكم الإنفاق عليه، أما لكونه غارما فتعطونه من الزكاة. يا أختي أم محمد بارك الله فيك. أم محمد، إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير أجيب على سؤالك الثاني أنت وبقية الإخوة المتصلين، فانتظروني. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، تقبل دعاء. حياكم الله، تفضل يا مروة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا أسأل السؤال الأول، أسأل عن حلم، يعني إذا يحلم بالقيامة ويحلم إنه ما يعني ما يعرف القرآن، ماذا هذا؟ أعرف أنك أنت ما في أحلام، بس أعرف يعني شنو يعني. طيب، السؤال الثاني. شنو معناته؟ السؤال الثاني، أسأل على داعش، أنا أسأل على داعش، لما يجون يقاتلون، إحنا بهذا البلد بلد حديث، إحنا ما خلوهم يدخلون الحمد لله على بلدنا. بس الدواعش لما يضربون وراحت شهداء كثيرة، إن شاء الله شهداء، بس يا شيخ واحد منهم مات يحلمون به أهله، يحلمون إنه هو يقول أنا ميت ماني حي، وراحوا عليه في الصول يقول ميت، ما هذا معنى يعني؟ ليش هم ما يحلمون به؟ هل يجوز حفرة أم لا يجوز؟ طيب يا مروة، تسمعي الجواب إن شاء الله. والسؤال الثالث يا شيخ. تفضلي. السؤال الثالث، أسأل عن تفاخر الشعر. أختي مروة، صوتك يقطع، أنا ما أسمع. تساقط الشعر على الحنة، هل يجوز الواحد يخط الحنة على الشعر إذا تساقط، يعني تنفع الحنة يخطها؟ كيف يعني لو المرأة خصوصا تخطها على شعرها، كيف يعني يدخل الوضوء؟ يعني لما تحطها بالنهار وبالصلاة يعني كيف يعني تضع الحنة على رأسها ويتساقط الشعر؟ لا لا قصدي يعني هو الشعر يتساقط، فقالوا لها الحنة زينة الشعر، فهي تحط الحنة. شلون يعني إذا حطت الحنة شلون تصلي إذا بالوضوء؟ يعني شلون تتوضي؟ يعني تمسح شعرها قصدي. طيب طيب، على العموم صوتك والله مقطع جدا، لكن إن شاء الله لعلنا. تفضلوا. تفضل الزبير. السلام عليكم شيخ. تفضل يا أخي. عليكم السلام. عندي لك سؤالين متشابهين إذا سمحت. تفضل يا أخي، ارفع الصوت لو سمحت. طبعا. كان واحد الإنسان مسلم كان موظف وكان داعي، كان يبيع الخمر. إيه. عنده خمارة. ومن هذاك الخمر استرزق، دار منزل ودار سيارة ودار دراهم، وفي واحد الوقت جاب الله سبحانه وتعالى وتاب إلى الله، رجع إلى الله. إيه. هل هذاك المال والمنزل والسيارة والمخمرة، مع أن العلم أن المخمرة ردها مخبزة، كل هذاك الرزق يتخلص منه أو يبقى عليه؟ هو مسلم. ها مسلم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني كافر غير مسلم، وكان يعمل مثل المسلم. ايه. هل من الذي هو يتب مثل المسلم يتخلص منه او يؤدله؟ طيب يا الزبير ابشر. شكرا للشيخ هنا، بركة. مرحبا مرحبا. تفضل ام احمد فنلندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا العزيز، احنا هنا بفنلندا وما نخلي صناديق، نخلي بملابس عفوا عتي وعفوا مثل حذاء اشياء نخلي بيها، وهذول يروح باسم الهلال الاحمر للدول افريقيا ودول فقراء، وهسه جماعه يقولوا ما يصير احنا مسلمين ليش نخلي هناك؟ عاد نريد الجماعة هواية منتظرين من فضيلتك تفسر لنا، هل يعني يجوز نخلي بي أشياء أم لا؟ أختي فاضلة لو تعيدين السؤال، لأن أنا ما اتضح لي، صناديق يعني معينة؟ لا أي حكومة، يعني منطقة مخلي يعني صناديق كبيرة. أي. وما دول يخلون مثلا ملابسنا العتيقة. أي. يروح لدول أفريقيا دول فقراء. أي نعم. يعني هذه الحكومة الفنلندية اللي عندكم هي التي تذهب بهذا؟ بل فنلندا، بس الجماعة يقولون يعني على أساس هذولا باسم الهلال الأحمر تروح، ما يصير احنا نخلي، عاد ما أدري يجوز ولا. طيب يا أم أحمد. نعم. مرحبا أختي. تفضل أم يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ مرحبا أختي. سلامتكم طيبين. طيب يا الله ينفع بكم البلاد والعباد. آمين يا رب. طول عمرها الشيخ يا رب، يبارك فيه يا رب. آمين. البلاد والعباد يا رب العالمين. تفضل أختي يوسف. الشيخ عندي تقريبا سؤالين ثلاثة. تفضل. عندي السؤال الأول، عندي أولاد متأخرين، ولد واحد متأخر ممكن 26 ما تزوج. إيه. ومسك شغل كذا وطلع منه، فأنا ما قادر أزوجه، بيكون ما عنده وظيفة، أنا كيف يعني بيب بنت الناس عندنا والزوج ما يشتغل؟ وما بعرف شيء علي ذنب منه ولا شو؟ هو يبغى الزواج هو؟ الحين قريب اسمع لح علي ولا يقول ما بالزواج، يقول يدور لك شغل واشتغل أول شيء، رد على شغلك. طيب. اشتغل وأنا مستعدة، أما على طول من يكمل شهر أروح أطب بنت عرب وناس لك أجيبها بالبيت. نعم. أدور وحدة مدينة صح قرآن ما بدورش. طيب السؤال الثاني أختم يوسف. الثاني بعد الولد الثاني بعد نفس الحالة، هذاك ما راضي يزوج. ما بعرف، طلبنا ليه 4-5 مرات يقول وكان طلق، يقول الحريم كلهم ما زينات، ما هذا الفكرة عندي كل البنات ما زينات. ليه ما يصير كل من دورنا ليه بنتات ووعدنا أنه يتهرب منه وشيء على يدنوب منهم هذيلا ولا شو؟ طيب يا يوسف أبشر إن شاء الله. تفضل يا أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسألك، عندي أختي كبيرة عندها 50 سنة والعادة الشهرية على وشك أن تنقطع عليها، وعادة لا تأتيها في 3 أشهر وعندما تأتيها انقطع. لا حول ولا قوة. تفضلي أمة الله. أمة الله من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله. أحب أن أعرف ما حكم الشرع في الصدقات على المساكين بغير المسلمين، يعني إيه؟ وجه الصدقة في سبيل الله، يعني هل يجوز أم ما يجوز؟ طيب يا أمة. أما السؤال الثاني، ما حكم الشرع في إنه الوحدة تشوف زوجها يسلم على جارتها بالسلام الفرنسي، يعني البوس بالأجناب، ما حكم الشرع في هذا؟ وجزاك الله ألف خير إن شاء الله. أهلا وسهلا أختي. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم محمد أيضا من الشارقة، تقول عندها أولاد الآن وما شاء الله، تقول رجاجيل الآن كبار وكذا، وتقول إني آمرهم بالصلاة وتكلم عليهم وكذا وكذا، تقول يتكاسلون ويتهاونون، هل علي شيء في هذا؟ يا أختي أم محمد، أنت مأجورة ولك الخير ولك الثواب عند الله سبحانه وتعالى، ولا تيأسين، حرصي واستمري على تذكيرهم بالصلاة ونصيحتهم بالصلاة، ولا تيأسي، لأن التوفيق بيد الله جل وعلا. أنت مهمتك تعلمينهم وتذكرينهم وتبلغينهم ترشدينهم وتنبهينهم، هذه مهمتك، ما دام أنهم كبار ورجاجيل مالك سبيل إلا أنك تذكرينهم وتخوفينهم بالله وتقولي لهم هذا حق الله جل وعلا، يجب عليكم أنكم تقومون للصلاة وتبادرون إلى الصلاة، هذا الواجب. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح إسماعيل بقوله جل وعلا: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. والصلاة من من من أعظم العبادات وأجلها بعد الشهادتين، ولهذا ركن الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وش قيمة الإنسان في هذه الدنيا إذا كان ما يصلي؟ وش قيمته؟ هل الإنسان خلق ليأكل ويشرب ويلهو وينام ويجمع المال؟ سينتهي هذا وسينتقل إلى الدار الآخرة. ولذلك الإنسان فعلا الذي يعرف دوره في مسرح الحياة ويعرف قيمته في هذه الحياة هو الإنسان اللي يصلي ويتردد على المسجد. ولذلك يا أخت الفاضل، أنت لك الأجر والثواب واطمئني، لكن واصلي معهم وادعي لهم في سجودك أن الله عز وجل يوفقهم ويهديهم. محمد من السعودية يقول: هل يستطيع الإنسان أن يترك شهوة الاستمناء؟ نعم يستطيع، إذا راقب الله جل وعلا وإذا تاب إلى الله توبة نصوحة وإذا ترك كل الطرق التي تؤدي إلى مثل هذا الأمر. محمد يسأل عن معنى قول الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يقول: هل هذه يعني متعلقة في مسائل الاستمناء وغيره؟ لا يا أخي الفاضل، هذه أوسع من هذا المعنى الذي في رأسك، أوسع من هذا. والمقصود بأن هناك من أصحاب الشهوات من يريد من أهل الإيمان أن يميلوا عن الإسلام ميلا عظيما، وعن الإيمان ميلا عظيما، وعن السنة ميلا عظيما، وعن الصراط المستقيم ميلا عظيما. وهذا يشمل ما يتعلق بأصول الدين وبالأحكام، وكذلك بما يتعلق بالأخلاق والسلوك. مروة من العراق سألت سؤالين تقريبا أو 3 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: أحلم في يوم القيامة وكذا، وكذلك في سؤالها الثاني عن يعني تذكر بأنه يحلمون بأن فلان ميت، يقول أنا ميت ويجدونه ميت. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لي مسائل الرؤى ومسائل الأحلام لابد أن نرجع فيها إلى الضوابط الشرعية. بالنسبة لما يتعلق بالرؤى التي يراها الإنسان، إذا رأى شيئا يفرحه فإنه يحمد الله جل وعلا عليها ويسأل الله جل وعلا من فضلها، وكذلك لا يخبر بها إلا عالما أو محبا له حتى لا يحسده الناس، يخبر عالم حتى يفسر له الرؤية ويخبر محب مثلا. هذا فيما يتعلق بالرؤى الصالحة. بالنسبة للأحلام، هذه من الشيطان. إذا رأى الإنسان شيء يحزنه، إذا رأى الإنسان شيء يفزعه، فالمشروع في حقه أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شر هذه الرؤية، وأيضا أن يغير جهة نومه، وأن يقوم ويتفل عن يساره 3 مرات، وكذلك يقوم يتوضأ ويصلي ولا يتحدث بها، والله جل وعلا يذهبه عنه، لأن هذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. بالنسبة للشخص الذي يرى يوم القيامة أو يرى الأشياء، هذه قد تكون يعني بسبب كثرة قراءاتي في هذا الأمر، قد تكون بسبب صفاء نفسه، قد تكون بسبب قوة إيمانه ويقينه بالله جل وعلا، يرى شيء من هذه الأشياء التي يجعلها الله جل وعلا تخويفا له وتنبيها له. كذلك فيما يتعلق برؤية الأشخاص، هذا ما يعني يترتب عليه حكم. شخص والله يقول لأهلي أنا ميت، ويجون يلقونه ميت، قد يكون اتفاق، قد يكون اتفاق، لأن هذه ليست بوحي من الله جل وعلا. أو مثلا ميت يقول لأهلي أنا والله حي في قبري، هذا غير صحيح، هذا كله كلام غير صحيح، وإنما هذا الشيطان يحاول أن يلعب ببني آدم يابسة يعني. طيب، سؤال الأخت مروة، ساعدني الأخ المخرج في توضيح السؤال لأن أنا ما فهمته، كان يقطع. فهي تقول بالنسبة للحنة إذا وضعتها على الشعر كيف تتوضأ إذا مثلا أرادت الوضوء والحنة تكون يعني متيبسة على الرأس؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة إذا وضعت الحنة على رأسها فإنه يجوز لها أن تمسح على هذه الحنة، ولو وضعت شارا أو يعني حجابا أو غطاء على رأسها فوق الحنة تمسح على هذا الغطاء ولا شيء عليه في ذلك، في أصح أقوال أهل العلم. أي ما فيها شيء. بالنسبة للصلاة لو صلت عليها الحنة بعد ما تتوضأ وضوء كامل صلاة صحيحة والحمد لله. الزبير من فرنسا يسأل عن مسلم، يعني يقول كان في يوم الأيام يبيع الخمر ويتعامل بالمحرمات، واشترى من هذه المحرمات بيت وسيارة وغير ذلك، ثم تاب إلى الله جل وعلا، ما حكم هذا المال الذي بيده بعد التوبة؟ هل يتخلص منه أم لا؟ وأيضا سأل سؤال ثاني يقول إذا كان هذا الشخص كافرا ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للمسلم محل خلاف بين أهل العلم ماذا يفعل بهذا المال بعدما تاب إلى الله جل وعلا. هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم. أنا الذي أفتي به في هذا البرنامج، وهذا السؤال عرض أكثر من مرة، بأن الشخص المسلم الذي تاب من هذه المحرمات ينظر، فإن كانت هذه المحرمات التي تاب منها أعيانها محرمة، كأن يكون عنده خمر أو خنزير أو مخدرات أو شيء من هذا القبيل، فإن الواجب عليه أن يتخلص من هذه بالكلية. الأمر الثاني، إذا كانت هذه المحرمات مقابل عوض محرم، مقابل عوض محرم، فإنه لا يجوز أن يردها إلى أصحابها، وإنما يتصدق بها إن كان عنده القدرة وعنده المال الذي يستطيع العيش به بعد ذلك. أما إذا كان على خلاف ذلك، أشياء يعني هي ليست من قبيل المظالم وليست من قبيل على منافع محرمة، فإذا تاب تاب الله عليه، ولا بأس لو أبقى هذا المال تحت يديه، يعني تحت يده. وفي مسألة أخرى أيضا، لو أن هذا الرجل لو أخرج هذا المال وقع في حرج وفي ضيق، فإن أصح في أصح أقوال أهل العلم أنه يبقي له رأس مال من هذا المال، من هذا المال الذي أصله محرم، يبقي عنده رأس مال حتى لا يقع في الضائق، لأن الشريعة ما توقع الإنسان في حرج وفي ضيق، لكن أهم شيء أن يتوب إلى الله منه ابتداء. كذلك الكافر، الكافر إذا أسلم لا يسأل يا أخي الفاضل عن أمواله من أين، إلا الأعيان المحرمة، مثلا يكون مع خنزير أو خمر أو مخدرات كما ذكرت أنا، فلا يجوز له، لا يجوز يعني بالنسبة له لا يجوز أن يبقيها، وإنما يتخلص منها، يتخلص منها. بالنسبة للأعيان المحرمة مخدرات أو خمر، هذه الخمر يعني يسكبه، والمخدرات يتلفها، المخدرات يتلفها، والخنزير لو قتله أيضا لا حرج، يرميه أو يقتله لا حرج. أما إذا كانت هي أصلا هذه الأموال المحرمة ليست من أعيان محرمة وبقيت عنده، فتبقى علم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل المشركين عن العقود التي عن أموالهم وعن العقود التي عقدوه، إلا إذا كان أسلم عنده مال محرم، يعني أعيان محرمة، مثل ما ذكرت الأمثلة، خمر، خنزير، مثلا الآن مخدرات، بعض الناس يتوب من المخدرات وعنده تجارة مخدرات، يجب عليه أن يتلف هذه المخدرات، يجب عليه أن يتلف هذا الخمر ولا يبقيها، ولا يجوز له أن يعطيها إنسان يقول أتخلص منها، لا، لأنه سيوصل ضرر إلى الآخرين. بارك الله فيك. أنا ضربت مثال فيما سبق، امرأة كانت مثلا مغنية ثم تابت إلى الله من الغنى وكانت تقبض هذه الأموال، فإذا تابت تبقى هذه الأموال عندها، لأن هذه الأموال أصلا لم تكسبها مثلا عن طريق عوض محرم، مثلا هي مثلا كانت مثلا تمارس البغاء أو شيء، وإنما يعني الصنعة التي كانت تقوم بها محرمة. وذلك نص الفقهاء كما نص على ذلك كثير من أهل العلم في المذاهب الفقهية الأربعة على أنها تبقي هذا المال عند إذا تابت، لأن هذا المال لأن الذنب الذي سبق تاب الله عز وجل منه، ومن ضمن الذنوب هو هذا المال الذي اكتسبته من هذا الطريق. أم أحمد من فنلندا تقول عندنا صناديق هناك تبع الهلال الأحمر في دولة فنلندا، ويعني لوضع الملابس ووضع الأحذية ووضع كذا، فيذهبون بها إلى أفريقيا لتوزيعها على الفقراء وعلى المساكين. تقول بعض الناس شكك في هذا، يقول بالنسبة لنا كيف نساعدهم؟ يا أخت الفاضلة ما في بأس، ما في بأس، وتؤجرون على ذلك، والنية تصل بإذن الله. وما دام أن هذه الأموال يذهبون بها إلى فقراء ومحتاجين ويعطون هؤلاء الذين يعني قد يكونون من المشردين ويكون بنية طيبة وليس بقضية مقايضة في انتقالهم عن دينهم أو شيء، ما في بأس في هذا. والشريعة تدعو إلى مساعدة جميع الفقراء والمساكين والمحتاجين بغض النظر عن دياناتهم، وهذا يدلنا ولله الحمد على عظم الشريعة وعلى سموها. فالفقير الكافر يعطى ويتصدق عليه ويساعد، وهذا نماذج عندنا في تاريخنا العظيم كثيرة جدا، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا الحالي، والمسلمون ولله الحمد الذين يفهمون الإسلام فهما صحيحا يمارسون هذه الأخلاق الراقية والجميلة في مساعدة الناس، حتى ولو لم يكونوا يعني مسلمين يساعدونهم ويعطونهم ويصلونهم أيضا إذا كانوا من ذوي الأرحام، ويعطونهم الهدايا والتبرعات وشيء من هذا القبيل. أم يوسف من الشارقة تقول بأن عندها يعني بعض الأولاد متأخر في الزواج، عمره 26 سنة وما تزوجت، وكان يشتغل ثم طلع من الشغل، وتقول بأنها يعني تقول أنا ما أقدر أزوجه هو ما يشتغل، ما الحكم؟ هل علي ذنب؟ لا يا أخت الفاضل، أنت ما عليك ذنب، ابنك هذا اللي عمره 26 سنة معه حذاءه وسقاؤه، معه حذاءه وسقاؤه، رجل مكلف وبالغ وقادر. وقديما كان الولد إذا صار عمره 18 سنة خلاص طلع واشتغل واستقل بنفسه، الآن عمره 26 سنة، فأنت يا أخت الفاضلة لا تنقلين همه، ولازم تعرفين بأن ما عليك ذنب والحمد لله، وهو الذي يدبر نفسه. لكن إن بغيت التبرعين وتساعدين جزاك الله خير، وأنت أم مهما كان وعندك الخير ساعديه بارك الله فيك، وش يضرك إذا عندك خير؟ أنت يمكن جزاك الله خير تقولين أنا ما ودي أعوده، ما ودي أخليه كسلان، جيد، هذا جيد، لكن إن رأيتي مثلا بأن تخشين عليه من الانحراف من شيء ساعديه وعطيه يعني الشيء اللي يقدر عليه. تقول الله أنا ما أقدر أتحمله ولا أتحمل مصاريف زوجته، ما عليك ذنب أبدا، لا في الأولى ولا في الآخر، ما عليك شيء، هو المسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة، هو مسؤول نفس عن نفسه مسؤولية كاملة، أنت غير مسؤولة عنه في هذا الحال. تقول والله أبغى أتبرع له، أتصدق عليه، أساعده، هذا ولدي، هذا كذا، تؤجرين على ذلك يا أختي أم يوسف. أم يوسف أيضا تشكو من ولد آخر هداه الله، تقول نفس الحال، متأخر في الزواج لكن عنده عقدة، يقول البنات من زينات ويتهرب من الزواج، الله يهديه. يظهر والله أعلم أن هؤلاء الشباب الذين دائما عندهم نظرة سوداوية على بنات المسلمين، لأنهم وللأسف الشديد يمارسون أخطاء ويقعون في أخطاء، فيتصورون أن الناس كلهم يعني مثل حالهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ولدك أنت ما شاء الله مسلمة وشريفة ونظيفة وطيبة، وخواته طيبات وبنات عمه طيبات، لكن للأسف يكون بعض الشباب للأسف هو الذي يقع في مثل أخطاء، أو يكون عنده تجربة خاطئة، تزوج وطلق وما وفق في الزواج الأول، ويحسب النساء كل يسحب خلق زوجته على جميع النساء، يقول كلهم ما فيهم خير، وهذا مو بصحيح، يمكن طلاقة من الأولى خير له، ويمكن الله عز وجل يخبئ له امرأة صالحة طيبة دينة، يمكن تكون سبب من أسباب إسعاده. ولذلك حقيقة تجينا كثير من الاتصالات والأسئلة، بعض الشباب عنده نظرة سوداوية، إما لتجربة سابقة، تجربة الزواج فاشلة بحيث أن المرأة سببت له عقدة نفسية، وإما لكونه هو يمارس أخطاء مع بعض الساقطات، فيظن أن البنات كلهم في مثل هذه الصورة. ولا شك بأن هذا مرض يحتاج الإنسان فيه أن يعيد يعني حساباته، وأن يرجع إلى ربي سبحانه وتعالى، وأن يتوب إليه، وأن يستشرف الحياة بمثل هذا الأمل ومثل هذه النظرة الطيبة إلى الآخرين. الأخت آمنة أمينة من الجزائر، طبعا ما استطعنا نفهم سؤالها للأسف الشديد، لأن انقطع الاتصال. بقي عندي كم كم بقي؟ طيب الوقت كم؟ طيب أمة الله من فرنسا تقول ما حكم الشرع في الإنفاق على المساكين من غير المسلمين؟ يا أختي أمة الله، أنا تحدثت قبل قليل مع الأخت أم أحمد من فنلندا وقلت ما في بأس، يجوز للإنسان أن يتصدق على غير المسلمين من الفقراء والمساكين والمسحوقين والمحتاجين، وهذا شيء جميل ولله الحمد في ديننا، أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. فإذا كان عندك جار فقير أو جارة فقيرة أو مسكين مثلا أو محتاج أو مدين، ما في بأس أن تتصدقي عليه. ولذلك أنا دائما هنا أقول باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، الزكاة لها بنود معينة، الصدقة لا واسعة، حتى المشرك ممكن تتصدق عليه، حتى المشرك ممكن تتصدق عليه. البهائم ما يعني تطعم، ما الشيء اللي تطعم من البهائم وتسقيه هذا أيضا محتسب من الصدقة، فما في بأس يا أخت الفاضلة. وطيب وجميل أن الإنسان وهو يتصدق على غير المسلم أن استحضر النية وأن يدعو الله بأن يهدي هذا الرجل إلى الدين القويم وإلى الصراط المستقيم. طيب تفضلي عائشة من ليبيا. طيب تفضلي عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل الدكتور على الزكاة، أنا شريت مجموعة من الذهب في أسهم متفرقة، والآن أريد أن أزكيهم يعني مع بعضهم يعني. زكينا عادي. عندك الذهب يعني؟ الذهب شريتها في مثلا في شهر 5 في شهر 10 طبعا بالميلادي. إيه. إيه، والآن أريد أن أزكي مع بعض، جمعتهم ونريد أن أزكي معنا، في مشكلة صح؟ طيب أبشر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا دكتور. أهلا وسهلا. تفضل أخي أبو عبد الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام وبركاته. الحركة أخي طيب. مرحبا أخوي. الله يجزيك خير عن أمور محمد. حياك الله يا أخي. الله حياك. معك أبو عبد الله من السعودية. بنبي نستفسر عن تكنولوجيا جديدة، هذا أنا قد سألت السؤال هذا عنه مبطن قبل سنة. إيش هذا؟ بعض من الناس الواحد يطول عن زوجته. إيه. يعني مثلا هو بعيد منها كم سنة، بعض من الأجانب اللي يشتغلون هذا بالسعودية. إيه. أو بأي دولة أخرى يكلمون يعني زوجاتهم على الغاستاب وعن العولمة الجديدة هذه واللابتوب والتلفونات الكبيرة. إيه. يعني بعد يشوف زوجته يعني لحالة هي بس جالسة على التلفزيون على الشاشة هذه. إيه. يشوف عيانة ويعني متعرفة عن ملابسها وتلفون ويعني يصير بيناتهم يعني شيء قريب للجماع. ما هم الدين في ذلك. طيب يا أبو عبد الله. طيب الله يجزيك خير. مرحبا أخوي. مرحبا مرحبا. نكتفي. طيب طيب أرجع إلى طيب الأخت أمة الله أيضا من فرنسا تقول ما حكم الشرع في المرأة التي تشاهد زوجها وهو يسلم على جارتها سلام الأجانب غير المسلمين وهو التقبيل، تقول ما الحكم؟ يا أخت الفاضلة لا شك بأن هذا منكر عظيم، لا يجوز للمسلم أبدا أن يجاري غير المسلمين في عاداتهم المحرمة، هذه محرمة في عقيدتنا، نحن في عقيدتنا يحرم أن يضع الرجل يده في يد امرأة لا تحل له، كيف يقبلها؟ فالواجب عليك أن تعلمينه وأن تذكرينه وتقول أنت مسلم، ما يجوز لك أن تفعل هذا الفعل، وقضية عادة هذه عاداتهم هم مش عاداتنا نحن، هذه عقائدهم هم مش عقائدنا نحن، فأنكري عليه بارك الله فيك برفق وعلميه وبيني له وجه الخطأ في هذا، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يدق في رأس أحدكم مسمارا في لفظ مخيطا خير له من أن يدع أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، كيف هو يقبلها؟ هذا محرم ولا يجوز، أنكري عليه بارك الله فيك ولكن برفق وعلميه وجهه وقولي لا تذب حسناتك بمثل هذا الأمر، لا تذب حسناتك بمثل هذا الأمر. عائشة من ليبيا تقول بأن عندها مجموعة من الذهب شرتها على أشهر متنوعة وتريد أن تزكيها مرة واحدة، ما الحكم؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، اجعلي لك حول معين لإخراج زكاة هذا الذهب. طبعا أنت ذكرتي تريدين الزكاة، أنا أفتي في هذا البرنامج بأن الذهب الملبوس المستعمل لا زكاة عليه، الذهب المكنوز الذهب المعد للتجارة البيع والشراء هذا عليه الزكاة بارك الله فيك. فأنت ضعي حول مثلا، أنت تقول شريت في شهر 5 وفي شهر 10 مثلا، يعني حطي لك حول معين، الذي في شهر 10 مثلا زكي كل الذهب اللي عندك ويكون سنويا تزكيهم في مثل هذا الشهر، لكن طبعا أنا أرشدك إلى الشهر القمري وهي الأشهر الهجرية بارك الله فيك. انتهى الوقت. أبو عبد الله من السعودية إن شاء الله غدا بإذن الله